اسأل أي واحد، هات أبونا إبراهيم تقدر تشفع فيه؟ قال وأنا مين يشفع فيه؟ موسى بتاع اليهود كله تقدر تشفع؟ قال لا لا، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أبونا فلان، أشعيا، إيليا، حزقيال، كل الأنبياء القديسين دول كلهم اتكلموا عن الشفيع الواحد رب المجد يسوع، واللي تنبأوا عنه وقال حيجي في ملء الزمان. فيبقى مش اللي يؤمن بالمسيح يبقى كافر، ده من لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة، لأن الابن هو الحياة وفيه كانت الحياة، والحياة ايه؟ نور الناس، نور الناس. وهو اللي قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه؟ وليكون لهم افضل. الحتة التانية بتقول هل يبقى ربنا هو في بطن امه؟ وهل يبقى ربنا لما يأكل ويشرب؟ احنا قلنا شبهنا في كل شيء انسان كامل ما عدا الخطيئة، إنسان كامل. فتولد من أم، بس ولادة مش زي بقية الناس. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور. شوف كل إنسان على وجه الأرض نقول مخلوق من تراب، آدم وكل نسل مخلوقين من إيه؟ من تراب. ما تجيش تقول لي آدم زي المسيح، لا، آدم مخلوق من تراب، لكن هل المسيح مخلوق من تراب؟ لا، هم اللي إيه؟ ده مولود مش مخلوق، مولود. ومولود من إيه؟ مش من تراب. يبقى ده عينة تاني، ده إنسان رباني، ده كلمة ربنا، ده عقل الله الناطق اللي أخذ صورة إنسان ودخل إلى عالمنا في صورة الناس بلا خطية عشان يخلصنا. شبهنا في كل شيء، اتولد دخل بطن أمه، بس في بطن أمه إيه اللي حصل؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. دي ولادة مش من زرع بشر زي ولادة الناس، دي ولادة ربانية، لأن المولود منك يدعى ابن الله، أو القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أكل وشرب طبعا، لأنه إنسان يأكل ويشرب، مش أخذ صورة الناس، يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتعب وقاعد على البير وكل حاجة، وإحنا راضين بالكلام ده، ويموت على الصليب راضين بالكلام ده، لما أخذ جسد عشان يقبل الموت، والموت متنا إحنا، واللي يؤمن بيه يترفع عنه حكم الموت، حكم الموت. يبقى لما دخل العالم في صورة إنسان عشان يقبل الموت، وبنقول له عنه يا من ذاق الموت بالجسد، يا من ذاق الموت بالجسد، أما اللاهوت فلا يموت، أما اللاهوت فله وحده عدم الموت. فأنا نصيحتي وبكرر الكلام ده لكل إنسان، احفظ السلسلة دي، احفظها تمام ودرسها، وإن شاء الرب عشنا بعد ما تخلص هتطلع في كتاب، انقلها للغير، خد الشرايط وديها لكل إنسان. لما تلاقي سؤال عندك دور في الشرايط وشوف إجابة السؤال، لأن بنعمة ربنا في الإجابة عن السؤال ده الله يدينا نعمة هنغطي كل شيء عن السؤال ده، هل المسيح هو الله؟ وربنا يدينا نعمة. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. أجيال مكتوبة مطبوعة مش في الكتاب، أجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده وحيد فريد، ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده. اسألوا لأجيال. Thank you.

لأن اللي ظهر في الجسد ده هو ربنا. أنا آتي سريعا وأجرتي معي. برب المجد يسوع بيتكلم. طب يمكن مش باينة شوية دي، لكن تعال شوف بقى المسيح اللي اتصلب ومات وقام، والكلام الواضح جدا يكلم معلمنا يوحنا في الرؤيا ويقول، يكتب معلمنا يوحنا الرأي يقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي. يا سلام يا سلام، دي ترنيمة، دي ترنيمة. الإنجيل ده ترنيمة، صدقوني ترنيمة حلوة عزبة للإنسان اللي مؤمن مؤمن، وتلاقي يزيد إيمانه ويزيد محبته لربنا ويزيد تعلقه بيه. اما الانسان اللي ما عندوش ايمان، اللي عمال يشغل عقله يقول لك لا لا لا، مش معقول اللي بياكل يشرب ده ربنا، مش معقول اللي في بطن امه. العقل ده ما يوصلش لوحده، وقلنا لو العقل يخضع للشيطان يرفض ربوبيه المسيح، العقل لوحده. اما ان خضع لعمل الروح القدس يقبل ربوبيه المسيح، يقبل ايه؟ هقول مره تاني، بيقول: لما رايته سقطت عند رجليك ميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، انا هو الاول والاخر. الله، ده يهوى اللي بيقول انا الاول والاخر. قال: ما هو يهوى، هو يهوى اللي قال انا والاب ايه واحد. بالحقيقه نؤمن باله ايه، باله واحد. انا هو الاول والاخر والحي. قلنا يسوع المسيح وحده من مواليد النساء اللي قال انا ايه، انا حي فانتم ايه ستحيون. كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، وهو نازل يقول انا ميت، انا ايه، انا ميت، ما عدا يسوع المسيح ابن الله الحي، ولد من امرأة تحت الناموس، وهو الوحيد اللي يقول انا حي فانتم ستحيون. انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي. الحي وكنت ميتا يعني رحت اتصلبت واندفنت في القبر 3 ايام وبعدين قمت وموتت الموت وديني حي، وها انا حي الى ابد الابدين امين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، لي مفاتيح الهاوية والموت. ناخد مثال تاني، يهوى في العهد القديم قال انا الرب، يهوى انا الرب، ده في ارمية 17:10، انا الرب، وقلنا الرب يعني يهوى، فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر اعماله. فاحص القلب مختبر الكلى، أعطي كل واحد حسب طرقه حسب أعماله. الرؤية تسجل عن رب المجد يسوع وتقول إيه؟ هذا يقوله ابن الله، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. الله، ده يهوى اللي بيقول كده. سامع يا شاهد يهوى، سامع يا اللي رجلك على حافة الهاوية، يوم ما تطلع روحك دلوقتي وانت في ارض الرفض لربوبية المسيح، هالك هالك. اوعى تستهين بالكلام اللي بتسمعه ده. سامع يا شاهد يهوى، يهوى هو رب المجد يسوع، وهو اله واحد، والكتاب المقدس كله بيتكلم عن اله واحد في صورة التجسد وكمال عمل الفداء. كتاب المقدس بيتكلم عن اله واحد، ومسيحيتنا تؤمن باله واحد، وعقيدتنا المسيحية العقيدة الاولى والاخيرة وعقيدة الاجيال، وما فيش غيرها عقيدة، لان هي خلاص بالدم من ايام ادم، من ايام الاباء البطاركة ابراهيم واسحاق ويعقوب، من ايام نوح، من ايام الشريعة ايام موسى، خلاص بالدم.

وسط السنين حين يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين حين يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين حين يا رب Thank you.